أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لعق الكلب الثوب أو البدن فهل يكون حكمه حكم الإناء في الغسل سبعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فهذا ما يتعلق بالآنية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل نجاسة مغلظة تغسل سبعا أو أولاهن بالتراب؟ الصحيح أن التسبيع خاص في لعاب وسؤر الكلب. الصحيح أن الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب خاص بسؤر ولعاب الكلب، وأما ما عدا ذلك ولو كانت النجاسة نجاسة خنزير أو بول خنزير أو عذرة خنزير وهو أخبث من الكلب ولا شك، فإنه على الأصل أنه على الأصل إذا زالت عين النجاسة زال حكمها، ولو زال بغسلة واحدة فإنه يكتفى بذلك ولا يكون التسبيع إلا في ما جاء فيه النص. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الطهور والطاهر؟ الطهور والطاهر هذا عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، فيقول: الماء ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور، يعني الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، الباقي على خلقته، على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فلم يختلط بشيء ولم يستعمل في رفع حدث فهذا طهور. والطاهر عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام هو الذي استعمل، هذه الصورة الأولى والمثال الأول، في طهارة في رفع حدث، فهذا طاهر غير مطهر، فإن الاستعمال في رفع حدث يسلبه الطهورية. والصورة الثانية إذا طبخ فيه طاهر. والصورة الثالثة إذا غلب على اسمه، فصب على الماء ما غلب على اسمه. وعند التحقيق فإن هذه الصور التي ذكروها على نوعين: إما أنه أصلا ليس بماء ولذلك لا يدخل في أقسام الماء، وهو الذي غلب على اسمه، إذا صب عليه طاهر فغلب على اسمه وأصبح لبنا أو مرقا أو نحو ذلك فهذا ليس بماء فلا يدخل في أقسام الماء، وإما أنه باق على مسماه ماء ولكن خالطه طهارة كورد أو ورق شجر أو صب عليه أو وضع فيه زعفران ونحو ذلك لكن باق على اسم الماء فهذا طهور، فهذا طهور يدخل في القسم الأول. فيتحصل عندنا أن الماء قسمين، أي أن الماء قسمان، أن الماء قسمان طهور ونجس، لأن ما يذكره الفقهاء رحمه الله في القسم الثاني وهو الطاهر إما أنه ذهب عنه اسم الماء فلا يصبح من أقسامنا، وإما أنه باق على أصله، على أصل خلقته، على اسم، على مسماه بأنه ماء وعلى خصائصه بالسيلان والرقة، فلا يضره أن تغير طعمه أو لونه أو رائحته بطاهر ولو كان ذلك بتعمد، لأن الفقهاء أيضا يقولون إذا كان بغير تعمد فسقط فيه ورق أو وغير لونه لا يضره، لكن إذا كان هذا بفعل هو الذي يسلبه الطهورية، نقول لو كان بتعمد فإنه ما دام باق اسم الماء عليه لا يضره هذا الطاهر. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الماء الذي اغتسل به رجل طاهر غير محدث. هذا على حتى على القول الراجح لا يضر أصلا، لأننا نقول أصلا لو كان لو استعمل الماء في رفع الحدث على الراجح أنه لا يضر الماء، هذا الاستعمال لا يضر الماء ولا يسبب الطهورية. لكن حتى عند الذين يقولون إن استعمال الماء في رفع حدث يسلبه الطهورية، يقولون إذا كان لغير رفع الحدث هذا الاستعمال لا يسلبه الطهورية. فلو أن إنسانا استعمل الماء في اغتسال للتبرد، يقول أصلا هذا الماء لا يزال على طهوريته، على طهوريته، لأن النبي لأن الدليل الذي يستدلون به يقولون يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب، وهو جنب، فإذا اغتسل فيه وهو غير جنب فلا يشمله النهي، وما دام لا يشمله النهي فإن الماء باق على أصلي على أصله وهو الطهارة. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الراجح في تنقية مياه المجاري، وهل يجوز استعمالها لرفع الحدث؟ الراجح في مياه المجاري إذا نقيت وعولجت أنها تعود إلى أصلها وهو الطهورية، وهذا الرأي ذهبت إليه المجامع الفقهية وعليه عامة الفقهاء من المعاصرين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار أيضا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وإليه ذهب عامة الفقهاء من المعاصرين بأن مياه المجاري إذا نقيت فذهبت النجاسة، ذهب عين النجاسة وذهب أثر النجاسة، ذهب عين النجاسة يعني لم يبقى عين النجاسة وذهب أثرها، الأثر هو الريح والطعم أو الرائحة، إذا ذهبت النجاسة وذهب أثر النجاسة فإن الماء يعود إلى طهوريته، سواء بالمكاثرة أو بالمواد التي تستخدم لتعقيم الماء وتنقيته حتى يعود إلى أصله وهو الطهارة فيكون طهورا، يرفع الحدث ويزيل النجس. تركه من باب الاستقدار له أحيانا هذا مسألة أخرى، ولذلك يحمل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب، حملوه على الاستقدار، ربما يستقدره الناس فلا يستعملونه. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول السائل: شخص يجمع مبلغا من المال لشراء سيارة مع قدرته على الحج، فهل الأولى شراء السيارة أو حج بيت الله؟ إذا تجمع عنده الماء، إذا تجمع عنده المال الذي يستطيع به الحج فهو مستطيع للحج، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيحج بهذا المال ويؤدي هذا الركن لأنه من المستطيعين. والسيارة قد يستعيض عن ذلك إما بالأجرة أو بأن يجتمع عنده المال بعد ذلك، لكن لا يقدم ذلك أي شراء السيارة على الحج الواجب، لأنه هذا المال الذي تجمع عنده يستطيع به الحج فيلزمه الحج. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن ساحات المسجد النبوي، هل لها أجر مضاعفة في الصلاة؟ كل ما دخل في المسجد من التوسعة مساحاته التي يشملها بناء المسجد وسور المسجد، فإنه داخل في المضاعفة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة سوى المسجد الحرام. فإذا صلى في المسجد في توسعة المسجد وفي ساحاته التي محاطة بالسياج، فإنه خاصة إذا اتصلت الصفوف فإنه داخل في مسمى المسجد، وإذا دخل في مسمى المسجد فهو داخل في التضعيف في مضاعفة أجر الصلاة إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم أكل ذبائح أهل الكتاب في هذا الزمن إذا ثبت أنهم يذبحون على طريقة غير شرعية. إذا ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، لو ذبحها مسلم بغير الطريقة الشرعية ما ذكاها، فإنه لا يجوز أكلها. فإذا ثبت أن الذبيحة سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج ونحوه، ثبت أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها، لا من كتابي ولا من مسلم. إذا كان الذابح لها مسلم أو كتابي، إذا لم تكن على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها. أما إذا ذبحت بالطريقة الشرعية بالتذكية ولو من كتابي فإنه يجوز أكلها، فقد أبيحت لنا ذبائح أهل الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم استعمال المياه النجسة لري الأشجار المثمرة. إذا كانت هذه الأشجار من ذوات الساق التي لا تتأثر ثمرتها وتزول هذه النجاسة في الأرض، تتظهر بجريانها في الأرض، فلا حرج. وأما إذا كان هذا الماء يؤثر في الثمرة فلا يجوز. نعم.